استشهاد الفضيل بو عمر. استمرت المعارك بين الإيطاليين والمجاهدين، ومن أشهر تلك المعارك كرسة التي وقعت في يوم 20 ديسمبر، وقد استشهد في هذه المعركة الساعد الأيمن لعمر المختار الشيخ الجليل والمجاهد الفذ الفضيل بو عمر، الذي شارك في مسيرة الجهاد منذ دخول الغزو الإيطالي في عام 1911 للميلاد، وشهد له بالشجاعة والإخلاص في جهاده. وقد ذكر عمر المختار تفاصيل هذه المعركة في رسالة له، جاء فيها أن العدو هاجم المعسكر وكان رئيسه السيد فضيل بو عمر، وقد استشهد في هذه المعركة إلى جانب الفضيل 40 شهيدا، وقد وجدنا في ميدان القتال ما يزيد عن 500 من العدو، وبينهم ماجور وثلاثة ضباط. وشدد الطليان عملياتهم العسكرية في منطقة الجبل الأخضر بعد هذه الواقعة، واستمرت جموعهم تناوش المجاهدين مدة أسبوعين ولكن دون الوصول إلى نتيجة. وفي أكتوبر لعام 1930 للميلاد، تمكن الطليان من الاشتباك مع المجاهدين في معركة كبيرة، عثر الطليان بعد انتهائها على نظارات السيد المختار، كما عثروا على جواده المعروف مجندلا في ميدان المعركة، فثبت لهم أن المختار ما زال على قيد الحياة. وأصدر جرسكياني منشورا ضمنه هذا الحادث، حاول فيه أن يقضي على أسطورة المختار الذي لا يقهر أبدا، وقال متوعدا: لقد أخذنا اليوم نظارات المختار، وغدا نأتي برأسه. ومع شدة قبضة الاستعمار الإيطالي على المدن، إلا أن ذلك لم يمنع الأهالي من القيام بواجبهم المقدس، واستطاعت المخابرات الإيطالية أن تقبض على عدد من الليبيين الذين يزودون حركة الجهاد بالمؤن والمعلومات، وتم إعدامهم. وقد ذكر جرسياني بعض الأشخاص في كتابه فقال: وهنا أعرض بعض الأحوال الهامة لبعض الأشخاص الليبيين الذين نفذت فيهم المحكمة الخاصة حكم الإعدام في 14 يونيو لعام 1930 للميلاد. عقدت المحكمة الخاصة لمحاكمة المواطن حمد بو عبد ربو الدرسي في الميدان العام، باعتباره خائنا للدولة الإيطالية لأنه كان شيخا لبيت من بيوت قبيلة الدرسة وكان محترما من سلطاتنا، ولكن قد اتضح لدى قسم المخابرات أنه يتعاون مع الثوار في إمدادهم بالمؤن والسلاح، وكانت مخيماته تعتبر شبه استراحة لجنود الثوار، وعدد هذه الخيام يزيد عن 20 خيمة، المكان الذي يتزود منه الثوار بالمؤن والسلاح. وقد حكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص في الميدان وأمام الجماهير. وبعد أسبوع من هذا الحادث حصلت حركة انتقامية من الثوار، هجموا على نفس الميدان، وفي وضح النهار قتل فيه عدد كبير من جنودنا وكذلك تاجر من تجار المنطقة. وفي شهر سبتمبر لعام 1930 للميلاد، اكتشفت قوة الأمن بمنطقة البركة ببنغازي أن المواطن محمد الحداد، وهو أحد أعيان بنغازي ومن تجارها، يتعاون مع الثوار، وعن طريقه تتم حركة الإمدادات من المؤن والأسلحة، وكان يستضيف في بيته الثوار ويمدهم بما يلزمهم. وفي الوقت والحين حضرت المحكمة الخاصة وحكمت على الأب والابن بالإعدام شنقا أمام الجماهير، التي أرادت السلطات الإيطالية إحضارهم خصيصا لمشاهدة تنفيذ الحكم. وهذا مثال آخر. سليمان سيد، وهو شيخ أحد القبائل، كان عضوا في مجلس النواب حاملا لوسام النجمة الإيطالية للمستعمرات برتبة ضابط، وكان يرتدي برنوس الشرف الخاص بالنواب الليبيين. كنا نعتمد على أرائه، ولم نفكر في يوم من الأيام أن يكون ضدنا. حكمت عليه المحكمة بالإعدام لأنه كان يستغل نفوذه ويتعاون مع الثوار، ومن هذا النوع الكثير من المشاهد التي لا يمكن أن تحصر. وقد نفذ مع مجيء المحكمة الطائرة 250 حكما بالإعدام، ونفذ فيهم الحكم في مدة وجيزة. ورغم ذلك لا زال الشعب الليبي يتعاون مع الثوار إلى درجة الضياع التام. إن هذه الحقائق وهذه المواقف التاريخية تشير إلى فاعلية أهل المدن في جمع المعلومات والأموال والمؤن والأسلحة وتهريبها إلى قادة حركة الجهاد المبارك وحرصهم على استمرارية جذوة الجهاد. لقد وجد الإيطاليون أنفسهم في حرب مع شعب دفع بكافة طاقاته نحو ساحات الوغى والفداء، وشارك معظم أبنائه بكافة ما يملكون في حركة الجهاد المقدس.